ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ربنا يعافينا وعافيكم. وقد صدق من قال: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد؟ رجل جوارحه عليه شهود، والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي، تقضي لها وعن الممات يحيد. فيا أخي ويا أختي، اوعى في أسم رحمة الله، ذنبك مهما عظم فهو شيء، وقد قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. فمهما عظم ذنبك ستسعه رحمة الله عز وجل لا محالة. اوعى تيأس من نفسك، اوعى اوعى تيأس من نفسك، واوعى تيأس من رحمة الله جل وعلا، اوعى تيأس من رحمة الله. ابدأ من الليل علنها توبة لله سبحانه وتعالى، عسى الله عز وجل أن يستعملك لنصرة دينه، وعسى الله عز وجل أن يعطف رقبتك الليلة. اللهم أعطف رقابنا جميعا من نار جهنم. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأتصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لست بمعمر ولو عمرت ما عمر نوح عليه السلام. ثالث حاجة من أسباب سوء الخاتمة يا جماعة، عدم الاستقامة على طاعة الله. شباب كثيرة جدا وأخوات كثيرة أول ما يلاقي نفسه راح دروس العلم وبدأ يسمع ويذكر بالله وبكلام رسول الله يقبل على الطاعة، وما شاء الله تلبس حجاب النهاردة وتستمر، أول ما ينقطع الدروس خلاص تقلع الحجاب، أول ما ينقطع الدروس تبص إيه ترك الصلاة، رجع للتدخين مرة ثانية، رجع لصحبة السوق. فاستقم كما أمرت. ده الكلام ده موجه لمين؟ لحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فنحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من أتباع النبي، فلا بد أن نستقيم كما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أمته. وقد قال جل وعلا: يثبت الله. من الذي يثبت؟ الله. لا أحد يثبتك، لا عملك ولا جاهك ولا مالك ولا أهلك ولا منصبك ولا وظيفتك. ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، محدش هينفعك، لا ينفعك إلا عملك الصالح. الحق نفسك والحق نفسك، والله كل لحظة من عمرنا بتمر هنندم عليها يوم لا ينفع ندم ولا تبدي حسرة. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قيل لأحد علماء السلف: فلان عرف طريق الله ثم عاد، عرف طريق ربنا وبعدين انتكت، فقال: لو وصلوا إليه ما رجعوا. لو وصلت للطريق الحقيقي والله عمرك ما ترجع. بعض الناس تظن أنه خلاص ده أطلق اللحية وصلى وحط السواك وعمل وعمل، ظن أنه كده وصل لآخر الطريق. لا، ده أول الطريق، وكمل كمل وأصل النية لله سبحانه وتعالى عشان تقدر توصل، عشان تقدر ترتقي. احنا مش بنبص للجنة وبس، لا، ده احنا عايزين كما قال الصحابي للنبي: اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب والحور بعد الكور، ان الانسان ينتكس بعد ما يعرف طريق الله عز وجل. ولذا قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وده رد على كل الناس بتقول ايه: انا مخير ولا مخير؟ يعترض على قضاء الله عز وجل. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قبض قبضة من كل نسمة كانت في ظهر ادم، فقبض قبضة بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا ابالي، وقبض قبضة اخرى ووضعها في يساره وقال: وهؤلاء في النار ولا ابالي. واحد يقول لك: خلاص، ما يمكن انا بقى من اهل النار يبقى اشتغل ليه ولا اعبد ربنا ليه؟ لا، شوف اصحاب النبي ما صلى عليه. فهموا الكلام ده ازاي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مقعدها من الجنة ومن النار. فقال له صحابي ففيما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تعرف أهل النار من أهل الجنة؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق لك. ثم تلا قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. يبقى أنت خذ بالأسباب وربك عز وجل هو الذي يوسر له، وده رد على كل من يعترض على أمر الله عز وجل. خلاص ما هو تعرف أهل الجنة من أهل النار، إذا أكيد من أهل النار. لا يا أخي اوعى، لا تيأس من نفسك ولا تيأس من رحمة الله جل وعلا. ونحكي قصة غريبة جدا عشان بقول لك لا تقتر بعملك الطالب وإن جودته وحسنته. كان رجل مؤذن وكان لا يتقاضى أجرا على الأذان، وكان عليه سمت الإحسان، وكان زمان ما كانش فيه ميكروفونات زي كده، كان بيطلع يأذنه في إيه؟ سطح المساجد. في يوم من الأيام هذا الرجل طلع يأذن فنظر على سطح جاري كان بيطلع كل مرة يغض البصر، المرة دي أطلق لبصرين عمام، فنظر فإذا فتاة نصرانية في غاية الحسن والجمال، ففتن بها وترك الأذان من نصفه وعاد. لسه بيقول حي على الصلاة، بط شفع فنزل وساب الأذان والعياذ بالله، ثم طرق على بابها وقال أريدك لنفسي. قالت له لا أنا لا أقع في ريبة، ما أقدرش أعمل أي ذنب. معناها إيه؟ مش مسلمة. فقال لها طب أنا عايز أتجوزك. قالت له أنا نصرانية وأنت مسلم وأهلي لا يزوجوني إلا لنصرانية. قال لها خلاص أتنصر. فتنصر الرجل وذهب وجهز العدة وجهز البيت والأساس كله، ولما أراد أن يدخل بها مات على عتبة الباب، فخسر الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويروي طاووس بن كيسان، شوف القصص العجيب الذي يعني يحذرنا من سوء الخاتمة، ربنا يعافينا وعافيكم من سوء الخاتمة. يروي طاووس بن كيسان أنه كان رجل في بني إسرائيل وكان عابدا، كان هذا الرجل في غاية العبادة لله سبحانه وتعالى، وكان يعالج الناس من الجن ومن الصرع بإذن الله جل وعلا. فالمهم أصيبت امرأة أو فتاة جميلة جدا في غاية الحسن والجمال بمرض من مثل هذا، فجاءوا أخواتها أخوانها الشباب يعني وقالوا نتركها عند هذا العالج يعالجها، وكانوا يثقون في عبادتي وفي طاعته لله عز وجل. وده كان أمر خاص بشرع بني إسرائيل، لما في شرعنا لا يجوز هذا الكلام، يعني لا يجوز أنهم يتركوها مع أخذ واحد الزيت يعني. فالمهم فذهبوا وتركوها إيه عندهم، ففتن بها هذا العابد فوقع عليها فحملت، فجاءه الشيطان في صورة رجل قال لو علموا بذلك لقتلوك ولا فضح أمرك، هتتفضح لأنت رجل عابد. فماذا أصنع؟ قال له اقتلها وادفنها. فلما قتلها ودفنها جم إخوانها بعد فترة من الدماء قالوا له فين أختنا؟ قال لهم والله لقد مرضت وماتت ودفنتها. فصدقوا لأنه عارفين هو رجل إيه؟ عابد لله ولا يكذب. المهم بعد فترة يسيرة جدا جاءهم الشيطان في المنام ووسوس لهم أن هذا العابد هو الذي قتل أختهم بعد أن زنى بها وحملت منه ودفنها. فذهبوا إليه وقد دلهم الشيطان على مكانها، فاستخرجوها وعلموا أنها قد قتلت، فذهبوا إلى هذا العابد وأخذوه ليقتلوه. فجاءه الشيطان في تلك اللحظة وقال له إنه لن ينجيك اليوم من القتل إلا أن تشرك بالله وأن تؤمن به وأن تسجد لي من دون الله. فسجد العابد للشيطان من دون الله، فانصرف عنه الشيطان وقال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وقتل ومات كافرا بالله عز وجل. قال طاووس فما أعلم إلا أن تلك الآية نزلت في هذا الرجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ربنا يعافينا وعافيكم. رابع حاجة من أسباب سوء الخاتمة سوء الأمل. إنسان بيمني نفسه، إذا الإنسان عنده 50-60 سنة أو 70 سنة ولسه لحد الآن بيدعي من دراسة جدوى حوالين مشاريع تأتي ثمرتها بعد 20-30 سنة كمان. لا، ده أنت أجمل مشروع أن أنت تتاجر مع ربك عز وجل وأن تجتهد في طاعة الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة إيه؟ لن تقول هي دي التجارة الحقيقية يا إخوة، إن أنت إيه؟ تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا بنقول برضو عشان من يأس الناس من رحمة ربنا، بنقول جميل جدا إن الإنسان أصلا مخصول على حب الدنيا. جميل إن أنت تعمل الدنيا وتعمل الكون ويكون لك آمال وطموح، بس بشرط ألا تنسيك طاعة الله. اشتغل يا أخي وعمر الأرض واعمل كل خير، وعايزين نعمر بلدنا ونخلي بلدنا دي أجمل بلد في الكون كله، هو حرام ان احنا نحب بلدنا؟ حب دينك وحب بلدك وعمر بلدك واجعلها منارة للإسلام في كل مكان، واعمل ده كله بس بشرط ألا تنسى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب. لا لا لا الغريب لا، ليه؟ الغريب ممكن يسيب بلد ويروح بلد ويعيش فيها، لا، أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. فكان ابن عمر خد الدرس وقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ده أحمد والترمذي. وعد نفسك من أهل القبور. تخيل كده، لسه النهاردة من أهل القبور. ولذا قال العزيز الغفور: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فده كل ده بيسبب الحرص الشديد على الدنيا، وليس هناك شيء أفسد على قلب العبد من حب الدنيا. أو الله حبيبك صلى الله عليه وسلم، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المؤمن على حب الدنيا. يعني انت عارف الأسد عزك الله، الأسد حيوان كده أين أو يعني نزيف ابن ناس، يعني لو أتى الغزالة يأكل منها وجبة واحدة حاجة فيها سكة ويمسك، ويجي من بعدها عزك الله الكلاب والضباع والذئاب وكان ده كله يجتمعوا ويأكلوها حتى لو جلفت. الذئب بقى عكس الأسد، الذئب لو لقى 40 خروف مثلا يموتهم كلهم ويقعد يأكل منهم 6 شهور. طب ده عارفينه ما عندوش زيت فريزر ولا أي حاجة، فازاي يعني ورغم ذلك يأكل منهم؟ ليه؟ لأنه هو ده طبعا. فإذا أنه أخطر على الغنم، الذئب ولا الأسد؟ الذئب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ذئبان، مش واحد بس، ذئبان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المؤمن على الدنيا. يعني الدنيا أفسد على قلب المؤمن من إفساد الذئبين في الغنم. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث عند أحمد بإسناد حسن: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. أول الأمة دي الأمة منين؟ أصحاب حبيبك ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف تبقى صالح ازاي، عايز الامه دي تصلح ازاي، خد الحديث ده: صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين، ويهلك اخرها بالبخل والامل. بخيل عن اي حاجه، بخيل عن طاعه الله، بخيل على عباد الله، بخيل عن الانفاق، بخيل عن الصلاه على النبي. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صلي اوعى تبقى بخيل صلى الله عليه وسلم. والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليها. يبقى يهلك اخرها بالبخل ايه؟ والامل، امل طويل جدا جدا جدا، عايز يعيش 1000 سنه، لو قلت له سيره الموت يزعل منه. وتشوف النهارده التنافس بين اهل الدنيا، نسال الله العفو والعافيه. والله لما تنفضها من اولها لاخرها، والله كلها لو ربنا ادالك وحرم الخلق كلهم، لا تساوي عند الله جناح حرام. يا رب اخسر اخويا، ده اخويا دوت لو حطيت الدنيا دي كلها كده في لقمه، لقمه وحطيتها في بقه، والله تبقى مش كفايه. ده انت اخويا الحبيبي، اخويا الحبيبي يا اخي، انا بقولها لك من قلبي، اخويا اللي بحبه. ايه اللي جمعنا هنا؟ ايه اللي معانا في الحرب ده؟ وايه اللي مدلنا لبعض كده؟ حب في الله سبحانه وتعالى. انا بحبك وانت اسال الله انك تكون بتحبني، لكن اللي جمعنا هنا حب في الله، عايزين ربنا يرحمنا. كلمتين بنقولهم عسى الله ان ينفع بها واحدا وذكر، يعني مجرد ان نذكر فقط مش اكثر من كده. لكن الدنيا والله العظيم معاذ الله ان تكون الدنيا لو دخلت قلوبنا، والله نخسر بعض كلنا. لا نجتمع هكذا على دنيا، لو جمعتكم كده على دنيا قلت لكم تعالوا اجتمعوا يوم الخميس وهنوزع جاتوه، والله يمكن ربع العدد ميت. لكن لما علمتم ثواب الله ورحمة الله ومغفرة الله لهذا الجمع العظيم، جاءت هذه القلوب التي أسأل الله عز وجل ألا تنصرف إلا وقد أعتق الله رقبتها من النار. فسبحان الله، قال حسن رحمه الله: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. اللي يطول الأمل غير سيء العمل. ليه؟ يقول لك يا عم بكرة نصلي بعده يحلها حلال، عايش النهاردة موت بكرة، زي ما بيقول بعضهم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا مش حديث، ده قول موقوف على علي بن أبي طالب أو عبد الله بن عمر على اختلاف إيه؟ أهل الحديث يعني. فهذا قول، لكن الفهم غلط، القول نفسه حتى الفهم غلط. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، معنى ايه الكلام ده؟ معناه يا أخي ما تستعجلش على عمر الدنيا، الدنيا هتطولها هتطولها، ما تخافش. اللي ما تطولوش النهاردة هتطوله بكرة، ما بنتش الأرض دي النهاردة هتبنيها بكرة، ما جبتش الشهادة دي النهاردة تجيبها بكرة، أما الآخرة لا، الحق نفسك واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لو قالوا لك القيامة بكرة تعمل ايه؟ بالله عليك إذا عندك دقيقة واحدة تفكر فيها الدنيا، تفكر في زوجة، تعين في أي حاجة، ده انت لو في القيامة بكرة تلاقي كل الجمع ده خارج في الشارع وسجد لله حد ايه لحد النفخة في الصور. صح ولا غلطان يا اخو؟ فبقى تخيل نفسك، تخيل نفسك القيامة بكرة، ما هو لو بكرة هتموت يبقى قيامتك قامت، وان كان الحديث لا يصح اذا مات العبد قامت قيامته، لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح لكن الحديث نفسه لا يصح. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فينتهي الاخره. وجاء في الاثر اربعه من الشقاء، اربع حاجات من الشقاء، ايه هم؟ جمود العين، العين التي لا تدمع من خشيه الله. يا اخوه مش عايزين قلوبنا تبقى قاسيه، عايزين دمعتنا تبقى حاضره، علشان دمعه واحده تنزل من خشيه الله تكون سببا في ان تكون في ظل عرش الرحمن. يا رب يا رب اجمعنا في ظل عرشك يا رب. جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا وطول الأمل لسببين: أول حاجة الجهل بالله، أنت لا تعرف قدر الله عز وجل، والجهل بعمومه وشموله. فأظن الشاب أنه بعيد عن الموت، لكن لسه الشباب وأنا بموت، مع أن النهاردة أكثر اللي بيموتوا شباب، خير حكاية أكثر اللي بيموت شباب والله. لسه أخي بعد فرقه بيقول لك أخ توفي عنده 30 سنة وقع في المصعد هو وخمس أشخاص وكلهم توفوا، نسأل الله عز وجل أن يرحمه خير. وأخ تاني لسه بعد بيقول شاب اسمه محمد عمل حادث سيارة، فيعني سبحان الله يعني شوف في لحظات ما حدش عارف والله. أخ الفاضل ربنا يحفظه بيقول لشاب توفي وهو جالس معانا في المحاضرة اللي فات، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، في وسط ذات بيبعث عليه يا أخو، يبعث طالبا للعلم ويبعث ساجدا لله عز وجل، بس ونيت ربنا أدي الميت الحسنة، ربنا يرزقنا الميت الحسنة يا رب. تبقى ماشي وتلاقي الشاب ده ما شاء الله طويل وعريض، يعني أخي بيحكي لي إن الشبرا كان واقف ولقى شاب قدامه ما شاء الله، بس كان على غير طاعة الله والحمد لله. ده الشاب ده كان ما شاء الله غير مطول بعرض وصحة، وواقف عمال يتكلم في الموبايل وعمال بقى يعني بيترسم على الناس، كان في شيء معين بالله عليه يعني حاسس بنفسه، ولابس سلسلة ذهب وخاتم ذهب وثلاث لواوات، وفجأة بيبصوا له لقوا سقط ميت والله بلا أي مقدمات. وإن بين يدي الساعة أن يظهر موت الفجأة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ماذا قال ربك؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تخيل هذه القصة من بني إسرائيل، أنه دخل ملك الموت على سليمان بن داود عليهما السلام، دخل عليه فكان في واحد جليل رجل بيحبه جدا سيدنا سليمان وكان يقربه منه قاعد معه على طول، فدخل ملك الموت وكان يظهر للأمم السابقة عيانا. ملك الموت من رحمة ربنا أنه لا يدخل علينا الآن ونحن نراه، ما بنشوفوش احنا اصلا، انما في الامم السابقه كان يدخل عليهم عيانا، وقلنا يقبض روحه يقبض روحه ويغفر، مش تخيل المنظر. فدخل ملك الموت على سليمان فوجد رجلا بجواره فنظر اليه نظره شديده، فالراجل خاف فانصرف ملك الموت، فالراجل بيقول لسيدنا سليمان بيقول له هو مين ده؟ قال له ده ملك الموت. قال له بيبص لي كده ليه؟ قال له مش عارف. قال له طب يا سليمان سالتك بالله عز وجل ان تامر الريح ان تاخذني الان الى بلاد الهند. بلاد ايه؟ الهند. طبعا ربنا سخر لسليمان ايه؟ الريح. امر الريح فاخذت الرجل واوصلته للهند. بعد ثلاث دقائق دخل ايه؟ ملك الموت. فقال له سليمان عليه السلام، قال ما الذي حملك ان تنظر لهذا الرجل مثل تلك النظره؟ قال تعجبت فان الله قد امرني ان اقبض روحه بعد خمس دقائق في بلاد الهند. يا الله اينما تكونوا يدركه الموت. فذهب اليه ملك الموت وقبض روحه في الهند. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. سبب الثاني لطول الامل حب الدنيا، زي ما قلنا ان حب الدنيا فعلا ينسي الاخره، وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما قال له جبريل عليه السلام: واحبب ما شئت فانك مفارقه. والحديث رواه الحاكم باسناد حسن. اي حاجه هتحبها هتفارقها، تحب زوجه هتموت هي او انت هتموت هتفارق، بتحب المال هتفتقر او انت تموت وتسيبه، فكل شيء هتنساه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وفي اثر له موقوف عليه: يؤتى بالدنيا يوم القيامة. عايزك تتأمل المنظر ده، يؤتى بالدنيا ايه يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء ضرقاء أنيابها باذية ومشوه خلقها، شكلها صعب جدا، فتشرف على الخلائق، تبص على الناس فيقال لهم للناس أتعرفون هذه؟ فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه، ده دي أنا عرفها من دي. فيقال هذه الدنيا، فيؤمر بها فيقذف بها في نار جهنم، فتصرخ الدنيا وتقول أحبابي يا رب، أشياء يا رب اللي كانوا بيحبوني، فيلقى خلفها كل من أحب الدنيا. قال الإمام القرطبي حضرت موت بعض الناس، فكان من بينهم من يشتغل في السمسرة بعض السمسرة، فقال فقيل له كل لا إله إلا الله، يقول 3.5 4.5 5.5، وبعض الناس اللي كانوا بيحسبوا يقول وهو في سكرة الموت بدلا ما أن يقول لا إله إلا الله عمال بيعد 5 6 100 200، وقيل الآخر كل لا إله إلا الله يقول لهم الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والأرض الفلانية يعملوا فيها كذا، والحديقة الفلانية يعملوا فيها كذا. وبعض الشحاتين عند موته قيل له كل لا إله إلا الله قال فلس لله فلس لله، يشحق وهو يموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض التجار يقولون له كل لا إله إلا الله يقول هذه قطعة رخيصة، هذا جدار جيد وهذا بناء جيد. ولذا قال لقمان لابنه يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، بع الدنيا واشتري الآخرة تربح دنيا وآخرة. أو الله العظيم ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. وقال ابن عباس إن الله جعل الدنيا 3 أجزاء، جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر. فالمؤمن يتزوج ياخذ من الدنيا الايه الاخره، كما جاء عند الحاكم بسلم الصعيد يغتنم 5 قبل 5، شبابا قبل هرم، وغناك قبل فقر، وفراغك قبل شغل، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. قال فالمؤمن يتزوج والمنافق يتزين والكافر يتمتع. رقم 6 من أجزاء سوء الخاتمة ربنا يعافينا ويعافيكم صحبة الأشرار. قال سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وإسناد الحسن، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف أي من يصاحب. وفي الصحيحين أنت مع من أحببت إلا تحب وتحشر معاه، بتحب حبيبك ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم هتحب النبي تحشر معاه إن شاء الله، هتحب الصحابة تحشر معاهم، اللي بتحبه تحشر معاه إن شاء الله، ولكن سر على ما صاروا إن شاء الله جل وعلا. ويا مناس يا شباب والله أعظم نصيحة بنقدمها لكل أخت وكل أخ النهاردة، بنقول لهم عليكم بأهل الصلاح. لو أنت التزمت النهاردة ولم تصحب أهل الصلاح هتنتكس، لازم تصحب أهل الصلاح. لو لم تصحب اهل الصلاح هترجع تاني، الحق نفسك. شوف انت عقبه بن ابي معيط عليه من الله ما يستحق، ايه اللي حصل؟ عزم النبي صلى الله عليه وسلم مر على الطعام، فلما عزمه حب ان يعزم ياكل، فقال تفضل يا محمد، قال لا اكل حتى تشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سال هل من وراء قلبه عشان يكرم الدفع؟ المهم نطقها وجاء صديقه اللي هو أبي بن خلف عليه من الله ما يستحقه، قالوا له لقد سبق صاحبك عقبة، قال له سبقت يا عقبة؟ قال له لما سبق، قال له خلاص فاذهب فأذ محمدا إذا كنت لم تصدق. راح هذا الهالك عليه من الله ما يستحقه وخنق النبي من تلابيبه وبطق في وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مرة أخرى ووضع سلى الجذور على ظهر النبي كما في الصحيحين، وجاء مرة ثالثة ووضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وهو يصلي وضغط عليها حتى قال النبي كادت عيناي أن تنظران من رأسي، عيني تتخرج من دماغي من كثر الضغط الذي ضغط علي. ومات هذا الرجل كافرا يوم بدر، أمر النبي بقتله في رجوع من بدر، فنزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، لما جاءته الوفاه جاءه حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند ربي او احاج لك بها عند ربي، وكان اصحاب السوء قاعدين جنبه واصدقاء السوء ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يقول له يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ فيقول الرجل هو على ملة عبد المطلب. وفي آخر رمق يقول للنبي والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأخررت بها عينك. ومات كافرا بالله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تابع حاجة من أسباب سوء الخاتمة: مخالفة الباطل للظهر. ألبس ما في حاجة وبرنا بحاجة، وده صفة المنافق عياذا بالله. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسر عبد سريرة، سريرة سر، ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها على نيته، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. فقال جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وكان الأندلس يقول لابنه: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر إله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وكان الإمام أحمد ينشد دائما: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كن علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ولذا قال بعض أهل العلم: واعلم أن الله عز وجل لا يكتب سوء الخاتمة لمن استقام ظاهره وباطنه وما سمع بهذا، وإنما تكون سوء الخاتمة لمن كان له ختاب في العقل أو القلب، كما حدث لإبليس الذي يحكى في أثار بني إسرائيل أنه عبد الله عز وجل 80,000 سنة ثم انتكس، وبلعام بن بعراء الذي آتاه الله آياته فانطلق منها بخلوده إلى الأرض واتباع هواه، وبرصيص العابد الذي قال جل وعلا في حقه: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر. ثاني حاجة من أسباب سوء الخاتمة: تعلق القلب بغير الله. قلب يتعلق بغير الله إزاي؟ إزاي قلب يتعلق بغير خالقه الذي أنعم علينا؟ وإنت عبد نعمة الله لا تحصوها، نعم ربنا عليك كثير قوي، ده أنت لو تنظر لنعمة واحدة والله تستحي من ربك سبحانه وتعالى. ده لو بشر أنعم عليك ولله المثل أعلى بنعمة معينة، جاب لك حاجة هدية كبيرة 2000 3000 ب20,000 والله تستحي منه لآخر لحظة في عمرك. ولله المثل الأعلى، نعمة البصر والعقل والإسلام واتباع النبي، كل النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، كل دي تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. يلي قلبك يتعلق بالمال، خذ القصة دي بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. كان في رجل بيحب المال جدا، متعلق قلبه بالمال جدا، بلغ من الكبر العتية وصل 90 سنة، في آخر أيامه ملوش حد، لا ليه ابن ولا زوجة ولا أقارب، هسيب المال لمين؟ للناس. ده انا طول عمري عمال اكنز القرش في القرش والجنيه في الجنيه ومش عايز اسيب الدنيا دي، اعمل ايه؟ تخيل ربنا يعمل ايه. جاب اناء في زيت، اناء في ايه؟ في زيت، وجمع الذهب ده كله. كان عنده جنيهات ذهب كثيره جدا، يعني كان راجل مليونير، وقعد ينظر الى الذهب ويقول: يا حبيبي يا من افنيت فيك عمري، اموت واتركك لغيري؟ لا والله أنا أعلم أن موتي قريب وأن مرضي خطير فسأدفنك معي. يمسك الجنيه الذهب ويغمسه في الزيت ويحط بقه ويبلعه فيصيبه بحة شديدة، ويستنى لحد ما يبلعه وياخد الثاني: يا حبيبي أسيبك لغيري؟ لا. فضل يبلع جنيه في جنيه في جنيه لحد ما مات بسبب بلع الجنيهات الذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويلا قلبك متعلق بالشهوات، خد القصة دي برضه بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. أربع شباب كانوا شغالين مع بعض، وكانوا لا يسمعون بأي بلد يمارس فيها الفجور والزنا عياذا بالله إلا يسافرون إليه. في يوم من الأيام سافروا إلى بلد من البلدان، ووصلوا إلى هناك وظلوا يمارسون شرب الخمر والزنا عياذا بالله ليالي طويلة. وفي ليلة من الليالي بينما هم يمارسون الفجور سقط واحد منهم على الأرض وهو في سكرات الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظلوا يقولون له: قل لا إله إلا الله، رغم أنهم عصاه بس برضه فاكرين إن في رب. قال: قل لا إله إلا الله. فيرد الشاب: إليك عني، زدني كأس الخمر وتعال يا فلانة، زدني كأس الخمر وتعال يا فلانة. وصادت روحه إلى الله عز وجل، ولما حمل جثمانه إلى البلاد كانت المفاجأة أنه قد انقلب جسده كله إلى تواد كالفحم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قصة شاب ثاني سافر إلى بنكوك لفسق والدعارة عياذا بالله. أول ما وصل هناك تعرف على امرأة راقصة وتواعد معها على فعل الفاحشة، فتأخرت عليه فظل في حيرة وفي ريبة ومتضايق ومخنوق: إزاي تأخرت عليا؟ وأول ما جت ساعة سجد لها من دون الله ومات على تلك السجدة. يا الله سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. سجد لامرأة غانية من دون الله عز وجل فجيء به وهو محمول على الأكتاف وقد فارق الحياة وقد اتودى وجهه ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاسع حاجة من أسباب سوء الخاتمة سوء الظن بالله. يا الله بعد كل دور ممكن مسلم يسيء الظن بالله؟ انظر ماذا يقول جل وعلا. يا رحمة ربنا يقول أنا عند ظن عبدي بي. طب انت يا رب محتاجين، ده احنا اللي محتاجين، ده احنا في أشد الحاجة رحمتك ومغفرتك، ده احنا من غيرك ما ننفعش، احنا من غيرك ما نبقاش بني ادمين، مالناش لازمه في الكون ده كله من غيرك يا رب، من غير رحمتك احنا ما نبقاش حاجه. والله نضيع، نضيع وقت الناس ونضيع في الدنيا ونضيع في الاخره ان لم يرحمنا الله عز وجل. انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخيرا وان شرا فشر. والحديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح. واوصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن ايه بالله. والحديث رواه مسلم. قال الامام ابن القيم رحمه الله ان اعظم الذنوب عند الله اساءه الظن بالله، فان المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس. خلاف كماله ايه المقدس، فظن ما يناقض اسماء وصفاته. ولذا توعد الله عز وجل من ظن به السوء بما لم يتوعد به غيره، كما قال جل وعلا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره. سوء الظن بالله. وقال جل وعلا لمن أنكر صفة من صفاته وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ولذا دخل حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد الحسن دخل على الشاب في سكرات الموت قال كيف تجده؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. عاشر حاجة الإصرار على الذنوب والمعاصي، الإصرار على الذنوب والمعاصي يا ما ضيعت ناس. الإمام ابن القيم بيقول ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، يخون قلبه ولسانه عند الاحتضار. ما يقدرش يقول لا إله إلا الله، قل له قل لا إله إلا الله يقول لا أستطيع أن أقولها. ولذا كان سيد الأولين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويكثر من قوله كما عند أحمد بسند صحيح يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فقلت القائل هنا أم عائشة، فقلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء في رواية عن أم سلمة فهل تخشى علينا؟ قال وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الجبار، إذا أراد الله أن يقلب قلب عبده قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أنه قال اجتنبوا الخمر، شباب الواعين في الخمور، شباب الواعين في المخدرات، الشباب الواعين في الدخان، ربنا يتوب عليكم يا رب. قال عثمان بن عفان اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. كان هناك رجل عابد لله سبحانه وتعالى تعلقت به امرأة غوية، امرأة زانية عياذا بالله، فأرسلت إليه الجارية وقالت إنا ندعوك للشهادة، أن تشهد شهادة لله سبحانه وتعالى، شهادة حق يعني. فلما ذهبت كانت الجارية كلما دخلت بابا أغلقت الباب خلفها إلى أن وصل إلى امرأة وضيئة جميلة، قالت له إحنا لم ندعوك إلى الشهادة وإنما دعوناك إلى الزنا عياذا بالله. وكان معها غلام صغير ومعها خمر، فقالت له إما أن تفعل بي الفاحشة وإما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الغلام، فاختار أيسرهما في ظني، فقال أشرب الخمر فشرب الخمر فدنا بها فقتل الغلام. فقال عثمان بن عفان فلم يزل يشرب حتى وقع عليه وقتل الغلام فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا لا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبة. وقصة ثلاثة من الشباب كانوا يستدرجون الفتيات إلى إحدى المزارع ليفعلوا بهن الفاحشة، في يوم من الأيام استدرجوا ثلاث فتيات وراحوا المزرعة، ولما وصلوا وجدوا أنفسهم قد أعدوا الخمر وكل شيء ولكنهم نسوا الطعام، فأرسلوا واحدا ليأتي بالطعام. فلما ذهب ليأتي بالطعام الساعة السادسة تأخر حتى الساعة العاشرة، فلما تأخر قرئ عليه واحد من الثلاثة فراح عشان يشوفه، فلقى السيارة على جنب مولعة ومقلوبة ولقى صاحبة قد احترق بالنار وهو في الرمق الأخير، فلما اقترب منه وحاول أن ينقذه وإذا به يقول لهم لا تفعل لا تفعل فلا فائدة من ذلك. ثم أخذ يصرخ ويقول ماذا أقول له ماذا أقول له ماذا أقول له. فنظر إليه صاحبه الذي يريد أن ينقذه قال من هو؟ قال الله. ماذا أقول له لو وقفت بين يديه؟ بقول لك يعني وقعت في معاصي ربنا، يعني مش عايز تتوب لحد الوقت، يعني مش عايز تلبس حجاب، لو وقعت في موقف زي دوت ومت ولقيت الله عز وجل ماذا تقولين له وماذا تقول أنت له؟ آخر حاجتين من أسباب سوء الخاتمة نسيان الآخرة وعدم ذكر الموت، كما قال أحد العلماء إن الذي ينسى الموت يعاقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة مش هيتوب لأن ليه مش فاكر الموت، وترك الرضا بالكفاف مش راجع حاجة، ثالث حاجة والتكاثر في العبادة لأنه ظن أن لسه قدامه حياة طويلة، فمن لم يذكر الموت فلن يستعد له. آخر حاجة الظلم، من أعظم أسباب سوء الخاتمة الظلم. الظلم يا إخوة الظلم يلي كان في فلوس الناس ويلي ظلمت الناس ويلي اغتبت المسلمين ويلي مشيت بين الناس في النميمة ويلي عملت وعملت وعملت توب إلى الله، الظلم عاقبة وخيمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه إيه؟ اليوم، قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعند أحمد بن سناد الحسن اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حقا لمسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله لو خدت من واحد كده حاجة ولو بسيطة. قال وإن كان قضيبا من أراك، لو كان توحد لو كان سواك. وطبعا كلكم عارفين حديث الصحيح مسلم أتدرون من المفلس؟ يجي يوم القيامة يوزع حسناته على ده وعلى ده، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتين فصرحت عليه ثم صرحت النار. نعطي بعض أمثلة سريعا كده على سوء الخاتمة قبل أن ننهي تلك المحاضرة عشان بس نشوف قد ايه عاقبة سوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المرأة التي كانت تسببت في قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام، هذه الفتاة تزوجت برجل فطلقها ثلاث مرات، فاحتكموا إلى يحيى بن زكريا قال قد حرمت عليه، فزعلت فبعتت واحد عشان يأتيها برأس يحيى بن زكريا، فلما جيء به على طينية فجعلت الرأس تتكلم وتقول لا تحل له لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأخذت المرأة الطبق اللي هي الفتاة دي، خدت الطبق وعلي رأس يحيى بن زكريا عليه السلام وحملته على رأسها وجاءت إلى أمها، فلما وقفت بين يدي أمها خسف بها في الأرض إلى ركبتيه ثم إلى حقويها وأمها تصرخ. ثم بعد ذلك خشيت أمها أن يخسف بتلك الفتاة كلها فأمرت بالسيات فقطع رأسها حتى تتسلى برؤيتها، فكما أمرت بقطع رأس يحيى بن زكريا قطعت رأسها في التو اللحظة. عند ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس أن موسى عليه السلام قام يعظ بني إسرائيل يوما وقال لهم إن الله يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا إلى أن تكلم عن أموالهم وحق الله في هذا المال. فقارون زعل قال لا هيبقى يتكلم عن أموالنا، طيب ده موسى بيقول أن من زنى رجل، إيه رأيك لو جاي يخطب بقى تاني يوم قولوا له حتى لو كنت أنت؟ فقام موسى عليه السلام وقال إن من زنى رجل، فقال له قارون حتى لو كنت أنت؟ قال حتى لو كنت أنا. قال له فأنت قد زنيت بفلان. فتعجب نبينا موسى والأنبياء معصومون من الكبائر، فنزل فجيء بالمرأة لكي تشهد، فلما جيء بها ونظرت إلى موسى عليه السلام عظم موسى عليه السلام في عينيها، قال لها موسى عليه السلام هل زنيت بك؟ قالت لا. قال من الذي أمرك بذلك؟ قالت قارون. فتوجه موسى إلى الله عز وجل وسجد لله وصلى ركعتين لله عز وجل، ثم أوحى الله عز وجل إليه يا موسى إني أمرت الأرض أن تطيعك في قارون، فأمر الأرض فخسفت بقارون وبداره وبماله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وعلى الرغم من ذلك عند موته كان يقول أشهد أن لا إيه لا إله إلا الذي أمانة دي بني إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل لهم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم بنجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وجات بموضوع لحد الآن في المتحف المصري في التحرير عن ابن عباس في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حماء البحر فأدته في سي فرعون مخافة أن تدركه الرحمة من الله عز وجل. وأنتم تعلمون الذي حدث لأبي لهب الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأغلظ على النبي كثيرا، عند موته ما الذي حدث؟ أصابه مرض اسمه العدسة، وكانت قريش تتقي هذا المرض لأنه مرض معدي. تبو ثلاث أيام لحد ما أنتنا في داره، وبعدما أنتنا أبو لهب في داره بعد كده جاء واحد وقال لأولاده إيه اللي خلاكم تبينوا كده؟ تعالوا نسلوا، فبتلوه من بعيد، كانوا يلقوا عليه الماء من بعيد، ثم أسندوه إلى أعلى جدار في مكة وألقوه ورجموا عليه بالحجارة فكانت نهايته. بل هذا ابن قمئة الذي ضرب السيف على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذها ونبن قمئة، فإذا به لما صعد إلى المرعى الذي يملكه جاء تيس صغير تسوير فسلطه الله عز وجل عليه فنطحه فأرداه من كمة الجبل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. آخر قصتين في غاية التأثير. قال الإمام النقيم في كتاب الروح كان هناك شاب محب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له جار دائما يسب أبا بكر وعمر، وفي يوم من الأيام أغلظ وسب أبا بكر وعمر في غاية الشدة. فما الذي حدث؟ جاء هذا الشاب ونام، قال فرأيت النبي في منامي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله فلان يسب أصحابك، فقال صلى الله عليه وسلم خذ هذه المدية يعني السكين فاذبحه بها. قال فأخذته وأنا نائم، يعني ده كل كلام ده إيه في المنام، فذبحته بها. قال ولما ألقيت المدية فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من بيت الجيران من بيت الرجل ده، قال فلما ذهبت إليه قيل إن فلان قد قتل، فنظرت فإذا بأثر السكين في نفس الموضع الذي ذبحته فيه. يا الله سبحان الله. آخر قصتين صغيرين خالص فعلا في غاية التأثير. قيل أقيم حفل راقص في بلاد تركيا في جزيرة من الجزر بمناسبة تقاعد بعض الكبار الضباط الأطراف، ودعوا راقصات من إسرائيل ومن تركيا، ودعوا أصحاب المناصب من أمريكا وتركيا وإسرائيل من كل البلاد. اللي حصل جاء أحد الجنرالات وقال للضابط تركي صغير قال له قم واقرأ القرآن، فقرأ شيئا من القرآن فأمره أن يفسر بعض الآيات، قال لا أعلم التفسير، فأخذ هذا الجنرال القرآن ووضعه تحت رجله ومزقه وتحدى الله عز وجل وقال الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا التمزيق تحت قدمي فأين الحزب؟ شوف التحدي. فالضابط الصغير ده فزع من هذا المنظر، هو ده كان الشاهد اللي شاهد هذا المنظر، فخرج فزعا من هذه الجزيرة، ولما خرج ما هي إلا لحظات حتى هبت نيران عظيمة والتهمت هذا المكان كله وخسف بتلك الجزيرة كلها، ولم يستطع أحد من كل البلدان أن يستخرج جثة واحدة. وهذا قول ربك عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. آخر قصة حصلت في الخمسينات، شاب صغير صارف في كلية الزراعة وقف مرة بيقول إن كان الله موجودا فليمتني هذه الساعة، لو كان ربنا موجود يقدر يموتني خليه يموتني. ومرت ساعة والشباب بيبص، فمنهم من زهل ومنهم من فتن ومنهم من قال إن الله يمهله، فظلوا على ذلك إلى أن ذهب الشاب إلى البيت في الدقيقة الخمسين يعني فاضل عشر دقائق، وأمر أمه أن تعد له طعاما، وبينما هو يغسل وجهه وينشفها بالمنديل وإذا به يقع جثة لا حراق بها، وأثبت التقرير من الطبيب أن هذا الشاب مات بسبب دخول بعض الماء في أذنيه. قال أحد العلماء أبى الله إلا أن يميت هذا الفتى كما يميت الحمار، فإن الحمار إذا دخل الماء في أذنيه فإنه يموت من ساعته. يا إخوة محتاجين